يعني منزلة الخلق يعني عدينا كلام كتير فيها، كنا شرحنا فيها شوية، والكلام على المشاهد التي ذكرناها اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نوضح شيئا فيما ذكرنا من هذه المنازل التي في هذه المنزلة التي ذكرنا فيها تلك المشاهد. وكلام الإمام أبو إسماعيل الأول يقول إيه؟ بيقول درجات المنزلة، منزلة الخلق، يقول هي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق، مقام الخلق، وأنهم بأقدارهم مربوطون كما ذكرنا، وفي طاقتهم محبوسون، وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء. تستفيد بهذه المعرفة أن تعرف أن الخلق مربوطون بأقدارهم ومحبوسون في طاقاتهم وموقوفون على الحكم والقدر فيه كما القدرية الكونية. تستفيد هذه الأمور الثلاثة أمن الخلق منك، أن يأمن الخلق منك، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك، هذه الثلاثة. ابن القيم قال فيها إيه؟ أمن الخلق منك، يعني إذا نظرت بعين الحقيقة لم تطالبهم بشيئين، بما لا يقدرون عليه لأنهم محبوسون كما ذكر الشيخ في طاقته، هي دي طاقتهم التي فعلوها لا تحق. وهذا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، يعني خذ العفو من أخلاق الناس ومن أموالهم ومن كذا وكذا، يعني لا تكلفهم فوق طاقتهم في شيء، ويأمنون لائمته. فإنه في هذه الحال التي علم أن هؤلاء فعلوا ده إنما هي الأقدار التي قد جرت عليهم من الله تعالى، سواء تعلقت بك أو بغيرك، صح ولا غلط؟ عشان نفهم المسألة دي، يعني واحد جاء بيتكلمه بتتعامل معاه جه شاتمك، هذا بقدر الله ولا مش بقدر الله؟ قدر الله لا شك، هو مربوط بهذا القدر. أنت إذا نظرت إلى عين الحقيقة علمت أن هذا القدر إنما هو من تسليط الله تعالى، لأن هو مربوط به، هو ما بيعملش من نفسه، إنما المقدر واقع. ممكن يبقى هو غلطان، دي حاجة تانية بقى اللي احنا بنقولها، ليه ايه؟ أن يقيم علي حدود الله أو أن يجاهد في سبيل الله، هذه مسألتين كما ذكرنا في الخطبة لها أحكامها. يعني واحد ايه بيسرقك، هذا مربوط بقدره اللي ربنا كتبه له، بس في نفس الوقت هذا لا يقوم علي حد سرقة، يقوم علي حد سرقة إن بلغ السلطان، إن جاء لك لا والله خد حاجتك خلاص انتهينا. يقول لك بقى القدر هنا انت عارف انه ايه مربوط بهذا القدر، مش هتيجي بقى تشتمه وتضربه وتعمله، هتاخد الحاجه دي بتاعتك وخلصنا. في بقى ايه امر متعلق بالشرع، ده حاجه تاني بقى، انت تقول له ايه لا لو عملت كده تاني انا هضربك، او لو انت هتضربه وهيبطل سير، ايوه دي حاجه تانية، وان كان هذا ليس لك انما هذا للحاكم. دي مسائل يعني ده قواعدها، لما تيجي بقى في مسائل ايه متفرقة دي لها احكام اخرى، واضح؟ الامر الثاني انهم ايه كما يقول يأمنون لائمته، لانه في هذه الحال عازر لهم، هم بيعملوا المقدور اللي ربنا كتبه، فهو عازر لهم فيما يأتون من هذه الافعال، طالما كما ذكرنا لا يتعلق بها حق يجب قيامه عليهم أو لا تتعلق بالجهاد في سبيل الله. عشان كده الشيخ يقول فيما يجري عليه من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته عليه. واخدين بالنا؟ طب لو واحد جه ضربك خلصنا، هتضربه زي ما يضربك الاصل في كده، لا الاصل ان انت مش كل واحد ضرب واحد، كل واحد اتخانق مع واحد، كل واحد سرق واحد، هيضربوا بعض ويسرقوا بعض وينتقموا من بعض. لا يعني لو احنا قلنا ان عايز ياخد حقه يبقى دي مرجعها الى ايه؟ الى القضاء، الى القاضي اللي ياخد له حقه، مش مرجع ان هو كل واحد يروح ياخد حقه بنفسه. دي القاعده الاصليه. تيجي تقول لي في فروع تانية كده بنخالف فيها القاعده، دي مسائل تتعلق باعيان الاشخاص او باعيان المسائل. بيقول له طب انا اعمل ايه؟ يقول له بقى زي ما ربنا لما صبر وغفر، ما قالش صبر بس المساله هي عشان يبقى الناس تاخد بالها بعد كده، لما صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. اذا قرر ان هو ياخد حقه يبقى كما ذكر انما السبيل على الذين يظلمون الناس. قبلها قال وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ولمن صبر وغفر ذلك لمن عزم الامور. لو عايز ياخد حقه يبقى حقه ليه طريق اخر، مش بقى ان احنا الحين. اما ان كان هذا الكلام متعلق بقى بالدعوه الى الله تعالى ورفع رايه الدين والكلام، دي قضيه التحمل والصبر لا خلاف فيها. عشان كده الشيخ ابن القيم قالها بعد كده، احنا عايزين نقولها اللي هو مشهد الجهاد ده اللي بيقوله، بيقول اهو ولما عزم الصديق كما ذكرنا رضي الله عنه على تضمين اهل الرده، كان هيشيلهم ديه الايه؟ دية المسلمين الذين قتلوا في الحرب، ويشيلهم الفلوس اللي راحت والأموال التي أتلفت. دي بقى المسألة المتعلقة بالدين والدعوة كما يقول الشيخ هنا، وهو مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء رايته وكلماته. يقول له هذا ثابت بالنص والإجماع، يعني لا بد أن يتحمل الأذى. نهاية القول يقول فيه هو الشيخ فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وقال الآية كما ذكرناها في الخطبة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمر الصبر ده واجب ولا مستحب؟ الصبر واجب مش كده؟ المشهد ده لما عزم الصديق كما ذكرنا على ذلك، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشهد من الصحابة: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية لشهيد. فأصفق الصحابة على قول عمر رضي الله عنه ووافق عليه الصديق، أصفقوا يعني أطبقوا واتفقوا على قول عمر رضي الله عنه. واضح. المشهد الاخير اللي كنا قلناه بقى التوحيد، لو ممكن القاتل لا يقتصر، نعم قاتل بعد ذلك الذي قتل الشهيد لا يقام عليه القصاص على مقتضى هذا الكلام؟ دي مساله متعلقه بالحد، لو جاء مسلما ولا لازال محاربا؟ مسلما محاربا. لا لو جاء مسلما لا يقام عليه الحد. لو جاء مسلما بعد كفره لا يقام عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وحشي قاتل حمزة قبل إسلامه ولم يقم عليه الحد، هؤلاء الذين أسلموا قتل من كفار قريش كثير، إذا جاء مسلما لم يقم عليه الحد. كان مثلا العير عشان ياخد اموال الصحابه اللي كانوا، لا مش ياخد اموال الصحابه، ياخد اموال الكفر، اموال الكفر يعني اللي هي مقابل ما ترك الصحابه في مكه. لا دي في الحرب، انما اموالهم باعيانهم صلى الله عليه وسلم، دي اسمها ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ الانفال. حتى انفلهم الله تعالى بدايه، هو اخر يعني راح سواء كانت في قتال او في غيره، كما ذكر في بني النضير مثلا ذكرها المولى سبحانه وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ده للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم أخذوه بغير إيه؟ يصرفه هو، أخذوه بغير حرب، بغير خيل ولا ركاب، لم يجف عليه يعني لم يتحرك به بخيل ولا ركاب. أما ما أصيب في الإيه؟ في الغنائم، لأن الكفرة كما ذكرنا تتميز الفرقتان، يبقى فيه قتال، يبقى دي مسألة. فيها غنائم، يبقى الخمس لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، والأربع أخماس للغانمين من المجاهدين. هذه مسألة، هذه مسألة، يعني دخلنا المسألة في بعضها. قام أصلا حتى يعني هو قام أصلا للعير. أي؟ قام أصلا للعير. قصد العير. قصد العير. وربنا كان دي مراد آخر سبحانه وتعالى. لما قصد العير لقيام الحرب بينه وبين قريش. قريش كانوا محاربين ولا كانوا مسلمين؟ محاربين. محاربين ويقاتلون الله ورسوله، مش كده؟ الصحابة تركوا الأموال دي لله. دي لله. لما رجع منهم حد قال لهم لا، لا يجوز لهم أن يسكنوا مكة بعد ذلك. فلم يعطيهم ديارهم ولا أموالهم. من يأخذها من الكفر يعطيها، وكانت موجودة. لما قام في بدر عشان يأخذها من الكفر. لا، دي أعمال الكفر الموجودة مع الكفر. في أموال إيه؟ ما تقدرش تقول دي أعيان أموال المسلمين. إيه؟ الكفر بقى جايين يقتلوا المسلمين، خدوا أموالهم ما خدوش أموالهم، جايين يقتلوهم. في هذه الحالة القتال يستوجب إيه؟ ما يترتب عليه غنائم أو أسر أو غيره. أيوه، قام لهم لأنه إيه؟ هو قام لهم ابتداء. كده في قيام، هذا القيام الابتداء ده عشان في قتال بينهم ولا ما فيش قتال؟ عندما يكون في قتال بين المسلمين والكفار متميز، صف الكفر وصف المسلمين أو بلاد الكفر وبلاد المسلمين، جاز لهم أن يقطعوا الطريق عليهم وأن يقاتلوهم وأن يأخذوا أموالهم وأن يسبوا نساءهم. لذلك كان الكفار في طريقهم ومعهم أموالهم ومعهم جنودهم، جاز قطع الطريق عليهم وأخذ هذه الأموال، أو جاز مقاتلتهم وأخذوها. لا، بدليل ان هذه الاموال لما اخذت منهم في بدر لم توزع على اصحابها الاصليين، ان كان لا اذا قام الداعي، الى الله واوذي جسديا او معنويا فيجب عليه الصبر مقتضى هذا الكلام ويحرم عليه القصاص. هو كلام ابن القيم بيقول ايه بقى يحرم عليه القصاص دي؟ انه الان كده بيقول ايه؟ بيقول في هذا المشهد وهو مشهد الجهاد انه ايه؟ قد ايه باع نفسه وماله لله تعالى واخذ الثمن في مقابله، فلم يصل له قبل الناس شيء آخر، ملوش عند الناس حاجة. ده هو سلم نفسه وماله يتعمل فيهم اللي يتعمل وله أجره، فإن حصل الأجر فهل له شيء زائد على ذلك عند الناس؟ واضحة. وقت الأذى، مين اللي دفع عن نفسه وقت الأذى؟ في الصحابة ولا الرسول ولا كده؟ لا، لا يدفع. يصبر، هو سلم نفسه خلاص لله تعالى. أقول لكم مشهد التوحيد بقى، عشان مشهد التوحيد ده مشهد أهم المشاهد كما يقول الإمام القيم، هو أجل المشاهد وأرفعها. فإذا امتلأ قلبه، قلب الداعي إلى الله، محبة الله تعالى والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا من دون ما سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وأحكامه وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس أصلا، فضلا عن ما اشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك، يعني طلب الانتقام والمقابلة إنما يكون من قلب ليس غنيا، كما يقول ليس فيه ما يغنيه عن الانتقام ويغنيه عن المقابلة ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام انتقام وغيره هفت نفسه إليه وانبعثت إليه دواعيه. وأما قلب قد امتلأ بما ذكرنا من الله تعالى بتلك الأخذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ودي مسألة اللي احنا عايزين نقولها اليوم دي، ان القلوب قد وصلت الى هذه المرحلة من القلق والاضطراب والتنازع والتفكير والوسوسة التي بها لم تصل هذه القلوب الى ذلك الحال الحسن الذي ينبغي ان تعود اليه القلوب، ليعود اليها صفاؤها، وليعود اليها رشدها، وليعود اليها اقبالها على الله تعالى، بحيث تكون حينئذ هذه القلوب مؤهلة مرة أخرى لتنزل الرحمة ولرفع الدعاء ولرفع البلاء والكرب. أما أن يبقى المرء على هذا الحال فإن قلبه لا يستفيد لا دنيا ولا أخرى، وقلبه لا يكون من القلوب المؤهلة لتنزل النصر. دي المصيبة اللي احنا فيها هذه الأيام، صح ولا غلط؟ ما دي هو معناها أن هذه القلوب خلت من هذا التوحيد الذي لا ينازعها فيه شيء، حتى تكون هذه القلوب على هذا الحال من السلامة والصحة التي بها ينتفع المرء في دنيا وأخرى. شاكر. طبعا الشيخ إزاي نقل الكلام ده ولا قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؟ دي قصة دي القصة دي متعلقة بتوجه الحكم لكل شخص. إن واحد ضربك ألم أو مسكك ضربك فتح دماغك، الجرايح فتح دماغه، صح كده في الشرع؟ لا، وأنا عقدت فعقيه. لا، ده مش صح في الشرع. اللي إيه؟ الشرع ده مش فيه عقوبات، اللي هي الحدود وما دون الحدود. يعني الشرع فيه حاجة اسمها الشجة. الشجة دي يعني إيه؟ يعني واحد ضربه شج دماغه، يعني فتح راسه، المأمومة والأمة وسموه الشجة وغيره في الفقه. أيوة تعالى إن شاء الله نشرح. ده يجي واحد يجي جاي شنو فتح دماغه زي ما فتح دماغه، واللي يقوله لا يروح للقاضي، والقاضي يجيب المتهم ويجي ويجيبه خبير يشوف الشجة دي، ويجيبه طبيب ويشوف الشجة دي قد إيه، ويجيبه ناس ويجيبه، وبعدين يجيبه الراجل ده اللي هو المعتدي الآثم، ويجوا فاتحين راسه نفس الفتحة. المجن عليه بقى. ده اللي هو المجن المتهم بقول الآثم. نادي الشرع. يبقى الصبر بقى، لمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، ياخد بقى حسناته يبات مظلوم ما يباتش ظالم. وهو بيضربه ما ينفعش يدفع نفسه عشان ما يضربش. لا يجري. يجري الاول. ايوه الشرع اللي بيقول ده، انا ما بهزرش. ده زي دفع الصائل، اسمه دفع الصائل. دفع الصائل واحد جاي بيتكلموا كلمتين في الله، قال لك شتمك او جاي يديك بالبنيه. ما حد الشرع ما قالكش اديله بقى الحق ده، اللي يديله بالبنيه انت كمان. يبقى اول حاجه تعمل ايه؟ تدفع نفسك بايه؟ بالجري. فعلا من اثقل الاشياء على النفس. فعلا من اثقل الاشياء على النفس. هم يعني هم خدوا الثواب عشان ايه؟ درجات العلا خدوها ليه؟ ده كلام المفروض. الموضوع الخلق ده كان اصلا من زمان، بس انا ايه كل ما نقف نقف عند بذل الندى ونبطل الكلام. اول مره اقول اكمل انا هذه الاخلاق بعد الحج. نعم. ده مع الكفر المجرمين. ربنا قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم، يعذبهم يعني يقتلهم ويأسرهم، يعني ده التعذيب في القرآن، مش تعذيب يعني تاخدهم تعلقهم مثلا وكهربهم وكده، لا. ودي كلمة التعذيب. التعذيب يعني يقيم عليهم الحد، أو في القتال يحدث لهم هذه الأمور التي يسمى في الشرع تعذيب، اللي هي القتل والجرح والأسر. ليش في قلوب المؤمنين من الكفرة؟ لما يختلط الامر ما تقولش شفاء بقى، تقول نقف بقى. بس ده في القتال. قلنا عشان كده القتال ليه احكام اخرى. ما فيهوش بقى الذل على المؤمنين والعز على الكافرين. الرحمه على المؤمنين كما قال رحماء بينهم تراهم ايه؟ اللي هي محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ده الكتاب. وكده ده كفر وللمسلمين. انا قلت هاتش لو واحد شاف اخ بقى وهو بيعتاد عليه يسيبه ياخد الثواب ولا لا؟ لا إيش. ده يدفع عنه الكلام دوت، غير ان انت ايه، غير ان انت بتكلم عن نفسك، انما عن اخوك لا تظلمه ولا تسلمه، تسلموش لحد يموت ولا يضرب. قدرت تدفع كان به، يعني ايه تدفع الايه الجاني عنه. دي غير دي. واحد جاي ياخد ملك. دي احكام القتال انت بتقول، دي اللي انت بتقولها دي اللي بيقولها دي احكام القتال، اللي انت بتقولها دي احكام الصائد مش احكام المقاتل، ومش احكام الحاكم. لا لا، الحاكم مش صائد، الحاكم صائد دي حاجه ثانيه، من قصدي الحاكم حاجه والصائد حاجه. قال من ضرب ظهرك واخذ مالك. هم دعاء على الظالم جايز، جايز أن تدعى على الظالم، بس الفرق بين أنه ده إيه الظالم دعاء عليه جايز ودعاء عليه مستحب. يعني ما تقعد تقول اللهم أهلك الظالمين وانتقم منهم وشتت شملهم وقتم أطفالهم ورمم نسائهم واحرق قلوبهم على عيالهم، ده كله في الجواز جايز، إنما مش هتاخد عليه حسنات، مش مستحب يعني. والكلام ده هو في حالة الدعوة لله غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحد فوق الطوب. أيوة عليه الصلاة والسلام، هي دي بالظبط. أيوة كده، يسلم نفسه لله ومش صلى الله عليه وسلم. احنا ايه القضية دي؟ قضية اصلا ايه، قضية مهمة، اللي هي قضية سير الرسل. يعني كان ايه الإمام القيم يقول لك ايه، دي أسوة الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبل، ان هم أوزوا ما حدش رد فيهم، وزوا في سبيل الله ما حدش رد على الأذى ولا حد شتم حتى. يعني وزوا زي ما ربنا قال، ولقد استهزأ برسل من قبل فصبروا على ما وزوا وكذبوا حتى أتاهم النصر. يعني معنى الآية إيه؟ ولقد إيه كذبت رسل من قبل كما وزوا فصبروا حتى جاءهم النصر، لا ضربوا ولا شتموا ولا ردوا ولا تعاركوا ولا اتخانقوا ولا اتمالت قلوبهم غل وحقد على اللي أذاهم ولا شيء من كده، وإنما برد ليه وسلامة القلب. بس كملوا سبيل الله، كملوا بس سبيل الله، كملوا فروق سبيل الله. ما هي دي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ازاي؟ يلا. نعم. طب يعني يبقى مسلك ابو بصير، ده قتال كفره يا ابن الحلال، ده قتال كفر. الرسول لما تيجي انت تقلبها عدل، اقلبها عدل. الرسول صلى الله عليه وسلم عهد المشركين مش كده، على ان من اتاه مؤمنا رده اليه، وفى ولا ما وفاش؟ صلى الله عليه وسلم. جه ابو بصير قال له ايه، بيقول لك ابو وفى صح؟ جابوا بصير عمل ايه بقى؟ عليه رضوان الله تعالى رضي الله عنه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم سيرده اليه، مع انه هرب من ايه؟ من القرشيين، الاثنين القرشيين دول جههم مش كده؟ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ابو بصير صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ابو بصير، جه خذوا ابو بصيره، سلمه لهما صلى الله عليه وسلم. في الطريق قال لهما الواحد منهم اريني سيفك، هذا سيف جيد، هذه حيله وخدعه في الحرب. اخذ السيف فقتله حتى برد، وهرب الثاني الى النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ ايه اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب على ابي بصير، قال لأبي بصير لو أنك صبرت لو أنك تحملت الأذى لكن دي قصة تانية، دي قصة دي متعلقة بالحرب والخدعة. ده واحد ماشي مع كفرة رايحين ياخدوه يعذبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئت ذمته من تسليمه إليهم والوفاء لهم، صحيح؟ بعد ذلك جاء مسلم وكافر وهما في الطريق، تمكن المسلم من قتل الكافر، كافر الحرب المرتد اللي واخده عشان يعذبه، جاز له ولا لا؟ في فريقين يعني الشيخ في فريقين، مفيش فريقين، احنا بنتكلم على هل يجوز دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم رده اليهم او لم يرده، وفى بعهده معهم او لا. سار أبو بصير إلى مكة ليرجع إليه إلى ما كان فيه من ذل بين الكفر أو غيره، صحيح؟ هذا الذي يسير به أبو بصير كافر حربي مرتد، قصدي كافر حربي، يجوز قتال ولا لا يجوز؟ دي قصة تانية، دي الكفر حاجة والمسلمين حاجة، يبقى دي مشكلة ما فيهاش مشاكل، قضية قصدي ما فيهاش مشاكل. يبقى جه دلوقتي ده كافر حربي، يجوز قتله ولا ما يجوز؟ يجوز قتله طبعا. لأنه ما فيش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد في عدم القتال. بين النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل أن أبو بصير ما رجعش تاني للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارف أنه هيرجعه مرة أخرى. لو جههم هيرجعه مرة أخرى إليه. وهيتقاتل. احنا بنتكلم على الاسباب والنص، كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا واوزوا حتى اتاهم نصرنا. شوف ربنا ايه اخر كلمه اوزوا مع ايه حتى اتاهم نصرنا، حد ياخد باله ايه زي ما ذكرنا الايه كده اسمها ايه؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوزوا، لا هي لقد كذبت رسل من قبلك واوزوا فصبروا حتى أتاهم النصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه وأمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، وصلى الله تعالى على إبراهيم إنك حميد مجيد.